الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تصريح الزوج لزوجته بماضيه وبما فعله قبل زواجه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالإنسان إذا فعل شيئا من المحرمات في سابق عهده ثم يسر الله له الزواج، فإن من قلة الدين وقلة العقل ومن الغباء ومن مجانبة الحكمة أن يخبر شريكة حياته بهذا الماضي، إذ أنه ليس ثمة مصلحة لا راجحة ولا خالصة تجنى من هذا الإخبار، بل لا تجنى من هذا الإخبار إلا المفاسد الخالصة أو الراجحة. فعلى الإنسان في مثل ذلك أن يكون حصيفا حكيما بعيدا عن اللغط وبعيدا عن سقطات اللسان التي قد تفسد عليه حياته. فالله عز وجل يأمرك بعد الوقوع في الذنب أن تتوب إليه، وباب التوبة فيما بينك وبين الله في مثل هذه الذنوب، لا سيما الذنوب المتعلقة بالأعراض. فلا ينبغي للإنسان أن يبيت يستر الله عز وجل عليه ثم إذا أصبح يكشف ستر الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجاهرين بقوله: من يبيت يستر الله عليه، وهو يعصي الله طبعا، ثم إذا أصبح يكشف ستر الله عز وجل عليه. والله عز وجل حيي ستير، يحب الستر والحياء، فلا يجوز للإنسان أن يفضح نفسه وقد ستره الله عز وجل. فإن من قلة العقل أن يجلس مع زوجته ويخبرها بما كان عليه في الزمن الماضي، لا سيما إذا كان قد تاب منه توبة نصوحا وأقلع عنه وندم على ما مضى في سالف عهده. فيجب على الإنسان أن يحرص على أن يستر على نفسه، وأن لا يفضح نفسه، وأن لا يكون سببا في هدم بيته وأسرته بسبب تلك الترهات الكلامية والسقطات اللفظية التي هو في غنى عنها. فعلى الإنسان إذا يسر الله له الزواج أن يفتح مع زوجته صفحة جديدة ينسى فيها جميع الماضي، جميع ذلك الماضي الأسود الذي يسر الله له التوبة منه، عليه أن ينساه وألا ينظر له بعين الاعتبار، وأن يجدد التوبة بين الفينة والأخرى فيما بينه وبين ربه، وأن يحمد الله على أن يسر ستره عليه وعلى أنه ما فضحه، وأن يكمل ستر الله عليه بالسكوت عن نبش هذا الماضي وعن إثارته مرة أخرى. فهذا الذي أوصي به. فإذا لا يجوز للإنسان أن يفضح نفسه في معاصٍ ارتكبها فيما بينه وبين الله وسترها الله عز وجل عليه ثم يكشف ستر الله عليه، فهذا لا يجوز أبدا، والله أعلم.